صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76641406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية. مساء الخير سيداتي سادتي متابعينا مستمعي إذاعة راديو رقاب الثورة، أنتم معنا في برنامج من منظور مختلف في حلقته الثالثة. برنامجنا معنا متواصل ونقاشاتنا الفكرية متواصلة. الموضوع الذي اخترناه اليوم معنا وباقتراح من بعض المتفاعلين معنا، وهو موضوع التواصل داخل المؤسسات التعليمية. التواصل كمفهوم ماذا يعني؟ من الأطراف المتدخلون فيه؟ لماذا اخترنا الحديث عن هذا الموضوع؟ هل إن مسألة التواصل هي مسألة معناها تجري على أحسن حال داخل مؤسساتنا التعليمية، أم هي في حالة عطب وفي حالة عطالة تشكو من نقائص وغير ذلك؟ طبعا غايتنا في هذا هو إثارة هذا الموضوع من زاوية نظر مختلفة، إيصال بعض المعطيات والمعلومات معنا إلى سادة المستمعين. نحن منفتحون على كل الآراء وعلى مستمعينا، يتفضلوا إذا كان ثم من يرغب من سادة المربين، من سادة الأولياء، المواطنين بصفة عامة، يستطيعون أن يتواصلوا معنا على رقم الهاتف معنا رقمنا 641 46 641 406، أو على صفحة الراديو، أو على صفحتي الخاصة. أنا معد ومقدم هذا البرنامج الأستاذ زهير زارعي، صفحتي كما هو منشور باهي. بالنسبة إلى حصتنا اليوم، سيكون معنا ضيف دكتور والأستاذ الجامعي والمتفقد العام للمدارس الابتدائية السيد متفقد عام للابتدائي والثانوي عن معذرة، وسأرحب به مرحبا بك سي المودي، وسأتيح له الفرصة لتقديم نفسه بعجالة ثم أنمر إلى الحديث في موضوع حصتنا اليوم. شكرا سي زهير على هذه الدعوة في إذاعة الثورة. سي زهير زميل وصديق متحمس للمشغل التربوي، وهما كما تعلمون مشغل اجتماعي يهم العديد من الفئات التونسية. أنا سعيد جدا بهذه الدعوة. شكرا سي المولدي، شكرا لك. فضل سيدي قدمنا روحك أولا واهتماماتك وسيفي متاعك معنا بعجالة ثم نمر إلى صلب الموضوع. أنا المولدي قاسمي، درست كمعلم ابتدائي لسنوات طويلة، ثم تحملت مسؤولية إدارة مدرسة ابتدائية، فمساعد بدوجي، فمتفقد، فمتفقد أول، فمتفقد عام، ثم دخلت الحياة الجامعية وتحصلت على دكتوراه في علوم التربية. ولكن شاءت الظروف، لعل الظروف أحيانا هي التي تدفعنا إلى أن نجتهد، فتقدمت إلى مناظرة انتداب أساتذة جامعيين في علوم ثقافية، ونجحت كأستاذ مساعد. ثم في الجانب الإداري تحملت مسؤولية الإشراف على 3 مندوبيات: مندوبية التطوين، مندوبية المهدية، ومندوبية زغوان، أين أحلت على شرف المهنة من هذه الجهة العزيز عليك. جيد، ولكن في نفس السياق وتفاعل معك، نحن اخترناك معنا أنت بالذات لأنك معنا مررت بتقريبا بالتعليم الابتدائي ودرست فيه وتفقدت، ثم وصلت دراستك الجامعية، ثم انفتحت على التسير في الإدارة على مستوى المندوبيات الجهوية للتربية، وهذا معناه يجعلك معنا على اطلاع خاصة بصفتك المسؤول، والمسؤول دائما يكون على اطلاع على المشاكل، خاصة أن جل المشاكل، وأكد أجزم أن أغلب المشاكل معناها في السبب الرئيس والأول لهذه المشاكل هو متصل بمسألة التواصل وسوء الفهم وسوء التسيير وتجاوز معناها الحدود المرجوة والمأمولة في التواصل. به لنتقدم ندخل في موضوع التواصل، توا نحاولوا تعريف هذه الظاهرة وتبسيطها إلى عموم الناس. أنت كدكتور في علوم التربية علوم التربية معناها من الركائز والأسس متاعها معناها بصفة شاملة هي مسألة التواصل، لأن التربية هي بالأساس معناها نشاط يقوم على التواصل، معناها بالأساس هكا في التقدير العام والموجز. نحب أن نعرف التواصل. طبعا أنا ربما أستبقك فأقول معناها بعجالة شديدة باش نعطيك أنت المجال، وهو أن التواصل معناها يكون داخل مؤسسة، معناها الناس اللي يعيشوا في داخل معهد أو مدرسة أو غيره هم فيما بينهم يتواصلون مع بعضهم البعض كمسؤولين ومتدرجين من المدير للقيم العام للأستاذ للعامل، كلها شبكة من العلاقات داخليا ومع التلاميذ ومع الولي الذي يأتي المدرسة وغير ذلك. وثم التواصل الخارجي الذي تسعى المؤسسة إلى تقديم نفسها بطريقة ما، تسعى إلى التواصل مع المؤسسات المحيطة بها وغير ذلك من الأمور. الكلمة لك بإيجاز معناها، لأنه وأيضا بشيء من التبسيط، لأن معناها الجمهور متاعنا متنوع، نحن ما هماش ناس مختصين بالضرورة، ينجموا يكونوا أولياء، ينجموا يكونوا تلامذة، ينجموا يكونوا مواطنين بصفة عامة. نعم سأحاول التبسيط، ولكن للأسف الشديد يعني نحن نحتاج أحيانا إلى تدقيق المفهوم. التواصل هو ظاهرة بشرية، يعني لا يمكن أن نتصور يعني مجموعة بشرية وكائن بشري لا يحتاج لغيره. فالتواصل هو التفاعل مع الآخر بصفة عامة، ويعني إنسانية الإنسان تبنى عن طريق التواصل، أي عن طريق التربية. فالتربية أساسها ومفهومها هي تواصل ممنهج، ممنهج أي معد بصفة مسبقة في شكل مناهج وبرامج، ويمرر بطبيعة الحال بشكل انطلاقا ولا اعتمادا على يعني وسائل. قلت هي ظاهرة عالمية وظاهرة إنسانية، ولكن سنوات الأخيرة أصبحت تطرح بإلحاح يا سي زهير، نظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع التونسي. أنتم تعلمون وأن المرأة خرجت للعمل، بطبيعة الحال لا يوجد من يهتم بالأطفال، نسبة العناية ولا نسبة التواصل العائلي داخل الأسرة قلة، إلى جانب بطبيعة الحال حصول أو تواجد الوسائل الثقافية من انترنت الموازية، هذه وسائل الموازية خطفت منا الأجواء من الأجواء العادية التقليدية والتفاعل ما بين حكايات يعني الجدة و... يعني كل ما تربينا للأسف الشديد لم أصبح منعدما. نعم. فبطبيعة الحال قيام ذهاب إلى المؤسسة التربوية ثم نوم ثم عودة، يعني أصبحت حياة المتعلم مهما كان، أنا أقول المتعلم أي في مستوى التعليم الابتدائي وفي مستوى كذلك التعليم الثانوي وحتى العالي. إذن نسبة التفاعل بين مختلف الأفراد يعني داخل الأسرة وحتى اجتماعيا قلت للأسف الشديد، وأصبحت الوسائل الحديثة كالإنترنت والتواصل الاجتماعي والفيسبوك يعني وكل الوسائل العصرية أخذت منا التفاعل الإنساني. وكان من ردة فعل يعني التلاميذ أو جمهور التلاميذ بطبيعة الحال العنف أو ما نراه في المؤسسات مثل التربوية، هو في الواقع راه ردة تداعيات هي مرآة غياب التواصل العائلي والمجتمعي، أي من العائلة إلى المؤسسة هناك فعلا غياب للتواصل، ينجر عنه ردود أو تنجر عنه ردود أفعال أحيانا عنيفة. ليس هذا هو السبب الوحيد حتى لا نقوم بالتبسيط للظواهر الاجتماعية المعقدة أصلا، لأن هناك العديد من العوامل مثل يعني إثبات الذات بالنسبة للمراهقين، يعني سابعة سادسة تاسعة، يعني في فترة ما بين البلوغ والمراهقة بطبيعة الحال توجد عوامل نفسية وسيكولوجية تلعب كذلك يعني دورة. نحن هنا وضعنا كما تلاحظون وضعنا المسألة في إطارها الإنساني وفي إطارها مثل الاجتماعي. الآن بما أنكم ترومون أن نتحدث عن المسألة يعني في مستوى المؤسسات يعني التربوية، هنا ربما سنتحدث بالتفصيل وبالدقة عما يحدث في المؤسسات. نعم صحيح، ولكن في سياق حديثك وتفاعل معك معنا ثم خطر داهم معنا وهو عالم الرقميات والإنترنت والتلفزة وغير ذلك. أنا نذكر مقال مكتوب في لموند، جريدة لموند مؤرخ عام 61، يتحدث فيه على خطر التلفزة. نحن في 61 ما ثمش تلفزة، يتحدث صاحب المقال هذا على خطر التلفزة في الستينات والسبعينات في فرنسا، قال أنها التلفزة قال أخذت أو خطفت منا الجو العائلي. يقول هو باللسان وهو يقول on regarde la télévision on devient vite des étrangers. قال في بدل لك الحديث والفدكة والمزاج الرايق قال التلفزة خطفتنا. ونحن التو فعلا التلفزة والانترنت اللي أصبحت متاحة والفيسبوك وغيرها من الأمور خطفتنا. هذه حاجة من الحاجات الأكيدة. ثم نزيد نعلق على مسألة المراهقة ومسألة ثبات الذات والمراهق كيفاش يبدأ يحجم في شعره وكيفاش يبدأ يخرج على السياق العام وكيفاش هو يريد أن يثبت ذاته أن يتحول من طفل صغير محل معناها إحاطة ورعاية إلى رجل ويحب المجتمع يعترف به. معناها بلغتنا نحن يعترفوا بالذات هذه كونه راجل ولا مستقل وما عادش معناها ويحب يخرج ويحب أصحابه وغير ذلك. وهذه أيضا يجب أن تكون موضوع فهم وإدراك من الأولياء لأبنائهم وهم يكبرون ومن المؤسسة التعليمية بمن فيها لهؤلاء الأطفال. به لنتقدم في هذا الموضوع معناها أكثر ونتعمق أكثر وندخل في اللب معناه وهو التواصل داخل المؤسسات التعليمية. أنا بصفة عامة المؤسسة التعليمية طبعا ما نتحدث على أي مكان يتعلم فيه الأطفال من ما قبل المدرسة إلى المدرسة الابتدائية إلى الإعداديات وإلى المعاهد وإلى الجامعات والمعاهد العليا وإلى جميع الفضاءات التي يقع فيها التعليم. لأن التواصل معنا أكيد يختلف من مؤسسة إلى مؤسسة ومن سن إلى سن. أتفضل سي المولدي. لو أننا نبدأ من الأصل ولو أننا نبدأ بالتحليل العميق نبدأ في مستوى معناها الأقسام التحضيرية وربما حتى في الروضة وفي المحضنة. يعني الفترة هذيك ينفتح فيها الطفل على العالم الخارجي. نعم. فمن البديهي جدا أن يكون المنشط أو المنشطة عنده تكوين بيداغوجي واجتماعي عميق حتى يحسن التفاعل مع الأطفال. ما نأسف له هو أن هؤلاء غير موجودين والذين ينشطون هو تعميم لا يصلح في هذه الحالة فلابد دائما وابدا من التنسيب. ولكن الظاهرة العامة وأن في رياض الأطفال خاصة الخاصة للأسف الشديد لا يتوفر هذا التكوين الذي يراعي خصوصيات الطفل. فبطبيعة الحال نؤسس على يعني على أرضية غير سليمة على أنشطة غير ملائمة لتطور ونمو في منها الطفل. بطبيعة الحال هذا يكون عنده يعني انعكاس كبير ياسر النفور والهروب من المؤسسة عندما يصل إلى مستوى التعليم الابتدائي وخاصة المدرسة الإعدادية والثانوية. لأنه راهو لنا يجب أن نأخذ الأمر بالسهولة وليجب أن ننظر إليهم من منظار المنفعة التجارية ما يقع في رياض الأطفال. أنا لا أتحامل عنه ولكنني زرته أكثر من مرة. للأسف الشديد ليست هناك متابعة لما يحدث في رياض الأطفال من الناحية السيكولوجية من حيث إعداد الطفل من حيث التواصل مع الطفل والتواصل مع الولي. معناها ربما ناس المولدي هنا لحظة باش نأخذ منك نصف دقيقة تفاعل لتعميق الفكرة هذه معناها وتركيز النظر عليها وهي أن ما قبل المدرسي رياض الأطفال أنه ميدان معناها مفتوح على القطاع الخاص وأن القطاع الخاص يستثمر في هذا الميدان ولكن بكفاءات ناقصة تجربة ناقصة تكوين علمي ناقصة تكوين مستمر وغير ذلك. وأن أي إضرار بالطفل أو سوء معاملة سيكون له تأثيرات خطيرة ولا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان وهي خاصة النفور من حاجة اسمها قراية. نعم. في المراحل التالية معناها نحن الانقطاع المدرسي والفشل الدراسي اللي يقع في المراهقة في الآخر المرحلة الإعدادية ولا في السيزيام ولا في الأولى الثانوي الثانية تعود أسبابها العميقة إلى المراحل المبكرة في التعلم في, في, في, في, في المسار التعليمي متاع المتعلم الصغير هذاك الذي نحن نسيء تقديره خصوصيته وحاجيته. دعني لو سمحت يا زهير أصف لك الأمر كما يقع حاليا. نعم. يعني للأسف الشديد الذين يشرفون. نعم. أو ينشطون هذه الأقسام جلهم جلهم ليس لهم التكوين يعني المختص في المجال. ثانيا في مستوى ما بذلته أخيرا وزارة الإشراف أي وزارة التربية من بعث بعض المعينين أو المساعدين يعني النفسيين في مستوى المعاد وفي مستوى خلايا الإنصات، لكن عمليا أنت كما تعرف يا زهير ونعرفه جميعا لا تؤدي دورها كما يجب أن يكون لأسباب عديدة، لقلة اعتمادات، لقلة الفضاءات، لقلة أحيانا الإيمان بالرسالة، لقلة القيام بالدعاية لدى الأولياء لهذه الخلايا، فللأسف الشديد لا تقوم بالدور يعني الملائم. وعندما يثور وينفعل في انتلا من التلميذ ضد مؤسسته نستغرب الأمر، والأمر قد كوناها بأنفسنا. الدول المتطورة على سبيل المثال فرنسا وبلجيكا وغيره، يعني المرافق السيكولوجي هذا لد سيكولوجيك رأوا منذ عقود وعقود في انتلا منها طويلة وطويلة جدا، والقد اتيحت لي أكثر من فرصة حضور خلايا أو جمعية توجيه الأطفال يتابعون، تجد السيكولوجي وتجد رجل الاجتماع وتجد يعني المدرس وتجد من يمثله في انتلا الأولياء حتى يتخذ قرارا في توجيه تلميذ ما أو علاجه إذا كانت لديه يعني صعوبات. التواصل أو انعدام التواصل بالمؤسسات التربوية أراه دليل على ديسفونكسيونمون إما بيداغوجي أو سيكولوجي أو أحيانا اجتماعي أو أحيانا اجتماعي. أنا أريد أن أطرح سؤال، لا أريد أن أخفف المسؤولية على وزارة التربية، ولكن وزارة التربية في المجتمع التونسي حقيقة تتحمل مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا. أنا أتساءل أين توجد وزارة الشؤون الاجتماعية لتتابع الحالات الاجتماعية؟ هناك من أبنائنا ومن بناتنا ليشكوا وليعيشوا حالات اجتماعية، وين هي وزارة الشؤون الاجتماعية لمساندة ومساعدة الأستاذ أو المعلم لمد يد العون لهؤلاء التلاميذ؟ وربما نفتح الباب على وزارة أخرى أيضا. نعم. وزارة أخرى مكملة، وزارة شؤون المرأة والأسرة وغير ذلك، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارات كثيرة معناها يمكن أن تحدث برامج في هذا السياق، معناها تدعم الجانب التواصلي وداخل المؤسسات التعليمية وغير ذلك. نحن باش نتقدم أكثر، ربما أنا سأطرح عليك بعض المحاور التي يمكن أن نشتغل عليها. معناه كل لخص، ونحن التواصل تم، نحن ركزنا على التواصل داخل صلب المؤسسة التعليمية بين الأطراف الذين يوجدون داخل المؤسسة التعليمية، وأيضا المؤسسة التعليمية في حد ذاتها في حاجة إلى سياسة تواصلية خارجية. معناها كما نقوله نحن المؤسسة هذه تعمل أنشطة، تشارك في نشاطات أو تستدعي ناس لها للتعريف بنفسها، للتعريف بأنشطتها، للتعريف بما يجري داخل هذه المؤسسة، في مخابرها، في ملعبها الرياضي، في إنتاج منتجات تلامذتها، في نشاطات أساتذتها، في أشياء كثيرة، معناها في ما كل ما يقع في هذه المؤسسة، لأن المؤسسة ميزمهاش في تقديري أيضا أن تكون فضاء مغلق على نفسه، فأيضا في تواصلها مع الولي بطاقة الأعداد تبعث هذيك، معناها التواصلات الرسمية هذيك، أما التفكير في طرق جديدة لتجديد علاقتها بالولي. ربما هذا يحيلنا المحور، ربما من المحاور التي أراها معناها مركزية، وهي مسألة الشفافية والوضوح المؤسسة التعليمية. معناها كي نبسطوها نحن، كي يجي التلميذ للمدرسة ولا للمعهد ولا للإعدادية، يلزم يكون عارف شنو اللي ليه وشنو اللي عليه، ويكون عارف إيش باش يعمل في المدرسة هذه، حتى الأستاذ اللي باش يقريه ساعات تلقى معناه الأستاذ ما يعرفش اسمه، يقدملوش الأستاذ، نغفله على هذا، ولكن هذا مهم جدا، ما يعرفش اسم المدير، ما يعرفش المسؤولين في المدرسة ما ولا في المعهد، ما يعرفش شنية الامتحانات، كيفاش تتعدى، وقتاش، كيفاش، معناه هذه كلها نعم طرحت العديد قضية من القضايا قضية ربما كبير وكبير جدا، وربما هي تفتحنا على العلاقة بالأولياء. نعم. يمكن في هذا في هذين المحورين معناه في تار لكل هذه المدرسة هذه، هل هي واضحة؟ هل هي شفافة؟ يمكن هي المسألة اللي تطرحت عديدة وعديدة جدا يا سي زهير، نجيزها فيما يلي. نعم. نحن عادة نطلب من الأولياء أن ينفتحوا وأن يتصلوا بالمؤسسة التربوية، لو أننا نقلب الأمر ليكون كذلك صحيحا، يعني على المؤسسة التربوية أن تكون لديها برامج تنفتح فيها على المؤسسة. لقد كانت المؤسسات التربوية سابقا هي أماكن للتنوير وللتأثير في المحيط الاجتماعي حولها، فأصبحت مؤسسات إدارية منغلقة عن ذاتها تؤدي فقط رسالة التدريس ولم أقل التربية. ربما هناس المولدي ومعذرا قاطعك، وهو أنها أصبحت المؤسسة التعليمية ساعات في بعض الأحيان قدوم الولي إليها من جهة كنكي تصير مشكلة، يجي الفاس في الرأس، معناها الولي ما تعودش أنه يجي للمدرسة وحضور الأولياء، ونلاحظوا ثم قلة قليلة من الأولياء في جهاتنا على الأقل، وطبيعتهم يتابعوا في أولياء ويتواصلوا مع مدرسيهم ومع الإدارة، والأغلبية لا تتواصل فيه ولا تأتي المؤسسة، وكيجي للمؤسسة جهة كان ولده محال على مجلس التربية، ولا عاقبوه ولا طردوه ولا معطوش بطاقة دخول، ولا وليس هناك. وفي بعض الأحيان أقول معناها وطبعا بشيء من التنسيب أن الولي عندما يأتي كأنه يمثل مشكلة، معنى إزعاج، هو تعطيل للمسار العادي الروتيني. كيجيك ولي باش يسألك وباش يطالبك باش تقابل أستاذ ولا باش يستفسرك باش يحرك لك المسار الراكد معناه العادي متاع الخدمة، نعم. في هذا السياق نعم أنا أعتقد أنه بعد الثورة هناك هزة اجتماعية، نعم، وهناك تصور جديد للفرد التونسي، نعم، للمواطن التونسي في مستوى رسالته المدنية. ماذا إذا كنا ندعو إلى التشاركية الفعلية بين المؤسسة وبين الولي؟ التشاركية إيش معناها؟ رأوا إبداء الرأي والمشاركة الحقيقية، نعم. هناك واجب وهناك مسؤولية. دعنا نتحدث بأمثلة. أي. أنت أول مواطن عندما يوجه رسالة إلى وزارة التربية، نعم، فإنها بنسبة 90% لا يتصل برد. يعني هل أننا نحن كإدارات مركزية وإلى جهوية فعلا نعطي للتواصل حقه؟ التواصل تفاعل بين مختلف الأطراف، التواصل يعني ويجبر الطرفين على احترام بعضهم البعض. نحن إذا أرسلت الحكومة لا تتصل برد، إذا أرسلت مراسلات إلى أي وزارة نادرا إذا يمكن مستحيلا لا نتصل. تستغرب أحيانا أنك داخل وزارة الإشراف، وزارة التربية، بين إدارة العامة وإدارة العامة لا يوجد تواصل، توجد برامج مختلف وتتصل باستدعاء من هذه الإدارة ومن هذه الإدارة في نفس اليوم، فتستغرب وتصاب. يعني لا يوجد تواصل فعلا بين مختلف الإدارات. وقصة، ليس الأمر حكرا على وزارة التربية، ولكن كذلك هو تقريبا متشابه مع بقية يعني الوزارة. الهدف متاعي شنو أو ما أريد الوصول إليه؟ عندما نطلب من المؤسسة أن تتفاعل مع مختلف الأطراف المتداخلة ومع الولي، يجب كذلك على مستوى الإدارة المركزية أن تغير نظرتها في التفاعل مع الإدارات الجهوية وما وصل بينها فيما بينها، حتى يكون التفاعل ماذا يعني فعليا، وحتى يكون هناك تواصل حق. ربما سي المودي نأخذ معك معناها نواصل في نفس الإطار. هو نحن نتواصل وقاعدين توا، المؤسسات قاعدة تعمل في مواقع على الفيسبوك ومواقع على الانترنت وغير ذلك، ونحن قاعدين نتواصل، وفي بعض الأحيان نحن نتواصل مع المندوبية الجهوية مثلا التربية الآن وبالأمس وغيره، راسلناهم ويجيك الرد سنجيبك لاحقا طبعا، ثم نزيد مرة أخرى معناها نتواصل معهم ويزيد يقول لك عذرا لست على الخط، نعيدك بالرد لاحقا. والموضوع هو التواصل داخل المؤسسات التعليمية، نحن نتحب نتحدث مثلا مع المسؤول الأول على المؤسسات التعليمية بخصوص برنامجه في الموضوع هذا، بخصوص رؤية الوزارة، بخصوص ما تفعله الوزارة في هذا السياق. معناها نحن جبدناها على سياسة إهمال مبادرات المواطن أو طلبات المواطن أو سياسة أرجع غدو ولا معناها عدم الرد وغير ذلك من الأمور، ونحن في الحقيقة هذه حاجات نعيش فيها مباشرة بالطبع. يعني هل نقول بأن السياسة الفعالة الفعلية التي نطمح إليها خاصة بعد ثورة عندما نريد أن يكون الولي هو مواطن مدني يريد أن يلعب دوره كامل، هل أن المؤسسة بقوانينها وبأساليبها الإدارية الحالية تشجع على ذلك وتسمح لطرف، تسمح للتلميذ أن يساهم مساهمة فعال؟ لو أنني أخذ مثالا القانون التأديبي اللي هو منذ سنة 91 لم يقع تجديده، هل أنه يتماشى مع قيم تلميذ يعني 2016 مع انتظاراته هو؟ هل يلعب دورا في الحياة فنتين المدرسية؟ هل أن الأنشطة الثقافية الآن التي تسعى لتفعيله وزارة التربية بالإمكانيات الموجودة هل أنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التواصل الثقافي والفكري داخل المؤسسات التربوية إذا أخذنا بعين الاعتبار العوائق أو الإكراهات الموجودة من قلة الاعتمادات والفضاءات والمختصين إلى غيرهم؟ الفكرة جيدة جدا لكنها تسير في إطار غير ملائم. معناها نحن سلمودي إذا نتحدث على التواصل بطبيعتنا نحن المناخ العام في إداراتنا وفي مؤسساتنا التعليمية لأن مؤسساتنا التعليمية هي مؤسسات هي إدارات هي مؤسسات عندها خصوصية ولكن تابعة وزارة تابعة الدولة هذه واضح ولا وعندها سلطة إشراف تسيرها وتحطلها في المديرين ولا سادة وغير ذلك. هل هي فعلا معناها مواكبة لمستجدات العصر؟ ربما نحن كنبسطوها بشكل بسيط مثلا المؤسسة تطلب من تلاميذ الترسيم والتلاميذ يتنقلون يجيبوا مصوات وغير ذلك لماذا لا يتم تحيين وتطوير هذا الأمر ويولي الترسيم سيدي من داره وفي أول العام يجيب التلميذ الوثائق متاعه كيجي يقرأ يمدهم ويمشي على روحه ما يقعدش يتنقل ما يقعدش يضيع في وقته مثلا هذه كما ما هو معمول به في الجامعات وفي بعض المناظرات وغير ذلك. هذه مسألة ومسألة أخرى أثرتها وهي بالغة الخطورة أنه نحن نتحدث على التواصل باعتباره العمود الفقري اللي تتبنى عليه أي مؤسسة معناها كائنة ما كانت فما بالك مؤسسة تعليمية فيها الأطفال وفيها ناس على قدر كبير من الهشاشة ومن الضعف ومراهقين وناس معناها شريحة اجتماعية غضة ما زالت ما هيش قادرة على حماية نفسها في بعض الأحيان من نفسها أصلا معناها لا توجد مؤسسات وهيئات مختصة في هذا المجال تقوم بالعمل داخل المؤسسات التعليمية في وزارة التربية وفي وزارة المرأة وفي الوزارات المداخلة والتكوين المهني وغير ذلك المداخلة كلها في مجال التعليم. معناها نحن نفتقر إلى وجود مؤسسات وأنها الإدارات الموجودة في حد ذاتها في حاجة ربما إلى تكوين في هذا المجال. نعم سي زهير يعني أثرت إشكالية كبيرة جدا. لو نأخذ مثال وبالمثال يتضح للحال كما يقال يعني في مستوى تعليم الابتدائي هناك نسبة ككل الدول معنا دائما ربما دون شاك جروب ان بو تروفي فيتي لدي دي زانفون ان ادابتي ولا معناها عندهم صعوبات في مستوى التأقلم ولكن هذا راه امر طبيعي وبديهي جدا بالطبيعه. ما هي الآليات المعتمدة الآن لمد يد العون السيكولوجي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال؟ رأوا إذا ما تقدملوش العون في الإبان رأوا قضيت وحكمت على كالطفل ولا طفلة ولا هيك المتعلم بالفشل الدراسي وبالفشل الحياتي أيضا. يعني المحاولات الآن للتفاعل بين مختلف المتداخلين وسأشرح ذلك بالمثال بين مثلا جمعيات المعاقين مثلا والحاجة باش تقوم بدور لتنتشل هؤلاء الأطفال وتحاول يعني الأخذ بيدهم يعني أدواره والإمكانياتها متواضعة ومتواضعة جدا بحيث لا تلعب دورا حقيقيا فعالا في مد يد العون للأطفال الغير أسوية أو الذين لديهم أحيانا اختلالات يعني تنجم تكون معرفية تنجم تكون تعلمية تنجم تكون سيكولوجية معنا الأسباب مختلفة ويطلب من المدرس أكثر الواقع مما يمكنه أن يفعل. هو مختص في التعليمي وتعلم ولا يمكنه أن يكون مختص في كل شيء ولا يمكنه أن يكون طبيبا يعني سيكولوجيا. ربما نحن لتعميم هذا الموضوع الأمر فيما يتصل بذوي الاحتياجات الخصوصية وباللي عندهم باختصار اضطرابات تعلم التروبل دابرونتساج بصفة عامة اللي هي في مراحل مبكرة. ربما هذا اختير الاهتمام بالموضوع هذا بلغ الخطورة لأنه أي تقصير فيه يؤدي إلى كوارث لاحقا. ولكن أيضا باش نأخذ منك الجانب هذا لتعميمه وأنه في المدارس الابتدائية ثم خصوصية وأنها في السادسة آخر المدرسة الابتدائية ثم بداية المراهقة والنضج وأن المرحلة الإعدادية تقريبا ندخل في مراحل المراهقة ثم في المرحلة الثانوية معناه أن المشكل في كل مؤسسة تختص بتكوين وتعليم فئة عمرية معينة يجب أن يكون هناك ناس متخصصون في متابعة ذوي الاحتياجات والتلامذة اللي نسموهم ليزيليفون ديفيكولتي، اللي يواجهوا اللي هو يمثل حالة صعبة نفسية أو اجتماعية أو بدنية، عنده تروبل أيش نفسي أو جسدي أو حاجة من الحاجات، معناها هذوك في حد ذاتهم إضافة إلى أنهم الناس العاديين نفسهم تعتريهم أزمات وهزات في تحولات حياتهم وفي مسارهم الدراسي. معناها الأمر يحتاج إلى وقوف هيئات ومؤسسات ربما وإحداث المساعدين النفسيين وأطباء وغيرهم من فتاة على وزارة الصحة، ربما نحن في حاجة أكيدة إليه. باهي أنا بس فقط أنا عندي ملحوظة أعتقد أنها مهمة ومهمة جدا. نحن نتحدث عن إصلاح تربوي، والأصلح والأنسب من وجهة نظري أن نتحدث عن تطوير المنظومة التربوية، ولا نقول إصلاح كأنه مخطئ أو كأنه معوج بالمسبق، وهذا هذه تسمية لا تصح من وجهة نظري. فقط أريد أن أتناول مسألة التواصل في شكل في المقاربة التربوية بصفة عامة. أنا أستغرب بعد 2 عقود من الاستقلال إلى حد الآن تونس لم تعمم الأقسام يعني التحضيرية والاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة، وقد بينت الدراسات لست في حاجة لذكرها يعني الآن المجال لا يتسع، بينت الدراسات وأنها التربية ما قبل المدرسة لها تأثير فعال وفعلي على بقية مثل الدراسة. ثم أريد أن أطرح سؤالا آخر داخل المنظومة التربوية، إذا يوجد للأسف الشديد تواصل بين مراحل بين الابتدائي والثانوي والجامعي، لماذا الآن يعني الإصلاح أو الإصلاح الجامعي يسير في استقلالية عن الإصلاح التربوي في مستوى المراحل الابتدائية والثانوية، في حين هي حلقة واحدة وهي تهم التونسي من ما قبل الدراسة إلى ما بعد يعني الجامعة؟ يعني التناغم بين مختلف مراحل يعني التعليم مش ضرورة، ضرورة متأكدة يعني نحن نتحدث عن تواصل داخل مؤسسة تربوية ونحن بين الوزارات وبين المراحل يوجد غياب. نعم لا يوجد. وضربت لك أمثلة في مستوى الإدارات، أنا سأرفع يعني ظاهرة التحفظ يعني أعرف الكثير من الأسرار الإدارية. نعم. لكن هذه باب ماذا؟ باب النصح ومن باب الحفاظ على الصالح العام. نعم. يعني للأسف الشديد بين الإدارات العامة داخل الوزارة وبين الإدارات العامة والمندوبيات الاتصال يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر. روح هذا بل التواصل الإداري أو يتحكم بتواصل البدوي. نعم بالطبيعة بلسي المدي، ربما أنا نأخذ منك في نفس السياق، أنت تحدثت على المكرو على الكبير. ما نحن كنتحدث في الميكرو في الصغير، ما أنا المؤسسة التعليمية بحراسها وبعملتها وبقيمها وبمحضرها وبأساتذتها وبمديرها وناظرها وغير ذلك الكلهم، ما المفروض ساعات تلقى كل واحد معناها يجي يخدم يقول لك هذه خطيط، معناها قيم ساعات محضر ينجم يدخل تدخل القيم كي حاجة تقتضي، الأستاذ يدخل تدخل القيم، القيم يدخل تدخل الأستاذ، بمعنى أن التكامل والانسجام معناها الكويزيون انترن الانسجام الداخلي معناها الترابط بين الناس، هذه العقلية اللي هي تعني أن التواصل قاعد يمشي بالقداء. باي باش نستسمحك تو باش نخف وحدة معناها أو دسامة الفكر والنقاش، عنا باش ناخذ أغنية معناها من الاختيار هو زميلتنا وصديقتنا مرام الزريبي، ستمرنا أغنية، ولكن قبل ذلك نحن باش ناخذ بعد هذه الأغنية مباشرة يأخذ معنا السيد مرشد إدريس وهو كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، معناها النقابة العامة حضر اليوم هو رفقة الكاتب العام، كاتب عام مساعد هو السيد مرشد إدريس، رفقة سيد كاتب العام وهو السيد الأسعد يعقوبي، حضر إلى مؤتمر الذي يجري الآن، يجري الانتخاب فيه مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي، وبالمناسبة الآن هو بصدد الانتخاب، معناها الزملاء بصدد انتخاب ممثليهم في الاتحاد المحلي برقاب، خذيناه على الطائر معناها وأردنا أن نأخذ وجهة نظر الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة من نقاباته البارزة معناها والمميزة والتي هي في قلب موضوع التواصل وهي منخرطة في الحوار بخصوص إصلاح المنظومة التعليمية وغير ذلك. نستمع إلى الأغنية ثم لنا اتصال هاتفي موالي سنقدم فيه المستشارة والأستاذة أختنا الأستاذة مهيبة شاكر وهي مستشارة في الإعلام والتوجيه الجامعي، سنأخذها بعد حين. صبرك وسهر ليلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي جناح الايام يطير بيا كل اصحاب يسالني عليك جناح الايام يطير بيا وبيك في كل اصحاب يسالني عليك نتمنى تغني على بابي ولا خلي البال صبري موال. علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي. وشغف ام عد للموج على 107.4 ما نفي دينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين. عدنا إليكم من جديد بعد هذه الأغنية من برنامجنا من منظور مختلف. معنا اتصال هاتفي معنا مباشرة معنا السيد مرشد إدريس. مرحبا. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بسي مرشد، مرحبا بك. أنت معنا مباشر، عايشك، أنت معنا مباشرة على راديو رقاب الثورة، محاورك الأستاذ زهير زارعي. الموضوع اليوم الذي نتحدث فيه، طبعا أنت السيد مرشد إدريس كاتب عام، أو كاتب عام مساعد هكا ولا؟ أي نعم. أي نعم. كاتب عام. أي نعم. مساعد نقابة العامة للتعليم الثانوي. نعم. ممثلين في العاصمة في الاتحاد المركزي النقابة الوطنية. طبعا واضح النقابة الوطنية. معايا سي المول دي جاسمي وهو متفقد عام وقيدوم في وزارة التربية وتقلد مهام مختلفة. على كل يسلم عليك. أهلا سي مرشد، مرحبا بك سيدي بوزيد. أهلا وسهلا. ونشكرك سي مرشد على قدومكم لمؤتمر نقابة محلية الرقاب، نقابة التعليم الثانوي، المؤتمر الذي جرى على تجشم عناء السفر. ونرحب بك. نحن الموضوع باش ندخل في صلب الموضوع مباشرة، وهو نحن نتحدث على موضوع التواصل داخل المؤسسات التعليمية ومشاكله. وانتم باعتباركم معناها منظوريكم والناس اللي دافعوا عليهم بالأساس معناها في الهدف من أهداف معنا العمل النقابي والدفاع على العاملين في هذا القطاع، ألا ترى أن المؤسسة التعليمية اليوم تعاني فيها أزمة بتاع التواصل في رأيك؟ معناها هو في الحقيقة يعني يجمع العديد أن المدرسة العمومية تشكل العديد من الصعوبات ومن الهمات. نعم. وبعضها يرجع إلى برامج المناهج، بعضها يرجع إلى الميزانية المرفوضة، بعضها يرجع إلى البنية التحتية داخل المؤسسة التربوية. نعم. وأكيد أنه بعضها يرجع كذلك للتواصل بين مختلف مكونات الأسرة التربوية. نعم. وهذا طبيعي. مؤكد. والإصلاح المنظومة أو الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية. نعم. هو وضع هذه المسألة على طاولة النقاش، لأنه كان يعي جيدا اللجنة الثلاثية، لجنة القيادة الثلاثية كانت تعي جيدا أنه من أحد أسباب هذا التدني الوضعية متاع المدرسة العمومية يرجع أساسا إلى التواصل بين مختلف المكونات. نعم. أنت ربما عذرا سي مرشد، أنت استبقتني معناها، لأني كنت معناها ناوي باش نسلك وهو أنت معناها كممثلين معناها في النقابة وقيادات معناها على المستوى المركزي القيادات الصف الأول وباعتبار الاتحاد معناها ينهض بدور ولا وهو في لجنة القيادة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة التربية ومع بعض الجمعيات المتدخلة. معناها سؤالي هو هل فعلا ثم تفكير في هذا الموضوع في هذا المحور أو المشغل أو نقوله بالفرنسوية سيتان جران شانتي معناها شانتي أكيد. كبير هذا باللغة العامية معناها مشكلة التواصل وانت تحدثت عليها معناها واستبقت الأمر الكلمة لك نعم تفضل سيدي. يعني هو في الحقيقة يعني المسألة العلاقية التواصل بين المختلف المكونات الأسرة التربوية يعني شابه يعني هالسنوات الأخيرة وخاصة بعد 14 جانفي 2011 شابه يعني العديد من الصراعات. نعم. يعني وجدنا أنه أصبحت ملفات شكاوي وشكاوي مضادة بين مختلف المكونات. نعم. يعني الأستاذ والقيم القيم والعامل العامل والمدير. تفكت معنى المؤسسة تفكت. طبعا وهذا عنده أسبابه الأكيد. نعم. ولكن عندما نبحث عن الأسباب يجب أن نبحث على الحلول. نعم. ونبحث على استنتاجات. يعني احنا نأكد اولا حرصنا على الدفاع عن المدرسة العمومية. نعم. مدرسة عمومية يؤمها قرابة 2 مليون تلميذ من ابناء الشعب التونسي. نعم. بين اساسي ابتدائي واعدادي وثانوي. فهذه المؤسسة التربوية اذا كما قلت يؤمها 2 مليون قرابة 2 مليون تلميذ يؤمها قرابة 80,000 استاذ تعليم ثانوي قرابة 60,000 معلم قرابة 12,000 و15,000 قيم إلى آخره. نعم. فبالضرورة أنه في وقت من الأوقات في حالة تشنج في حالة صراع بين هذه المكونات يعني تخلق حالة من الغضب بين هالمكونات هذه. معناه يسمم الأجواء تتسمم أجواء العمل. تتسمم الأجواء وبالضرورة يعني اللي يدفع ثمن أكيد هو التلميذ. وهو المنظومة التربوية هو المعرفة هو القيم التربوية مؤكد والتعليمية مؤكد والمعرفية. مؤكد إذا كان أنا في بالي أنك معناها تترافق مع السيد الأسعد اليعقوبي كاتب العام معناها للنقابة معناها العامة للتعليم الثانوي ربما نأخذه معنا في بعض الوقت إذا كان معنا هو الحقيقة نحن الآن في مدرسة إعدادية بجلمة إذا نعم لذلك يدور الآن مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجلمة وهذا يا شرف لنا أن نكون نعم بين زملائنا نعم وأهلنا نعم في سيدي بوزيد وفي كل شبر من هذا الوطن الغالي ربما حب نعم أي نعم فأنا نرجع لأصل الموضوع أستاذ زهير أنا إذا كان نحن سي مرشد نتعسف عليك شوي معناها الموضوع هذا معناه هو محل تفكير طبعا باهي هو معناها تم التشخيص المشاكل المتصلة به باش نجم وبعد نتحدثوا على الحلول انت قلت معناها يجب ان اي مشكل يلزمنا نشوفوا اسبابه باش كيما حاجه كيما المرض معناها يلزم نعملوا دياغنوستيك باش نعرفوا شنو هي المشكلة ديسفونكسيونمون وين المرض وين وباش نعطوه الدواء الملائم ليه معناها ثم تفكير في هذا الامر وثم معناها تسطير تحت القضيه هذه معناها في رؤيه الاتحاد العام التونسي للشغل معناها في هذا الامر هو في الحقيقه شوف زوين نرجع شويه ما قبل 2011 كان هناك تمشي واضح نعم اختيارات مربوطه بعلاقه بالاختيارات الاقتصاديه اللي كانت تتبناها الدوله انذاك في العام نعم الدار. فهذه الاختيارات ذهبت في خطوات حثيثة نحو استهداف المصرف العمومي وخاصة في مجال التربية هذا التمشي خلق نوع من استهداف القيمة الاعتبارية للمربي نعم نعم نعم صحيح بشكل خاص وهناك حتى كان هناك منحة نحو إيجاد حالة من الصراعات نعم بين مختلف مكونات الأسرة التربوية نعم فرق تسد معناه فرق تسد طبعا فرق تسد يعني هناك تقارير وتقارير مضادة وحالة من الفوضى العارمة يعني بعلاقة بهالتواصل هذايا والترابط بين هذه الأسرة التربوية بشكل عام هذا التمشي كان له أكيد أنه مشروع كامل كما قلت نحو التخلي التدريجي عن دور الدولة في النهوض بهذه واضح. واضح سي مرشد باش نتعسف عليك شوي معنا، نحن بتعرف برنامج إذاعي وعنا برنامج وعنا اتصالات أخرى طبعاً وربما طبعاً. معنا المهم الموضوع بالنسبة إلى الاتحاد معناها هو موضوع حساس وموضوع محل مليء. أستاذ وهي نحب نأكد حاجة، أنا أتكلم بإيجاز لو سمحت الثانوي. نعم، ولكن أنا أتكلم مش باسم الاتحاد، باسم نقاط تعليم الثانوي. نعم نعم أي ولكن دبيا. أنا فقط أردت أن أشير أنه إيماننا بأنه مشكلة التواصل هي مشكلة هامة، فهذاك علاش إحنا كنا نتبنى مشروع مجلس المؤسسة. نعم، مشروع مجلس المؤسسة مش كما أرادته الوزارات السابقة. نعم نعم، من وقت الصادق القربي. نعم نعم، تغير السياق، السياق بدل في منظار نقابي يراعي ثوابتنا، ثوابت القطاع تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل. نعم، إذا رأينا أن مشروع مجلس المؤسسة هو أحد الأدوات الممكن استعمالها من أجل خلق حالة من الإدارة التشاركية للمؤسسة التربوية. نعم، وبالتالي نقلص لحاجة التزام بين هذه المكونات، بين القيم والأستاذ وبين الأستاذ والعامل، واللي هم يكونوا ببعضهم نواة لتسهيل تشاركي. وربما فكرتك واضحة سي مرشد، تبقى ربما هذا يحتاج إلى عمل على تغيير العقليات وعلى تكوين الناس في هذا طبعا الموضوع طبعا وعلى طبعا أن يكون الأمر بطريقة تشاركية، لأن القانون يكون قانون متطور ياسر وعصري في سابق الزمان، ولكن إذا كانت العقليات غير مستوعبة للمفاهيم ولروح القانون ولا رغبة المشرع ولا رغبة المصلح ما ينجحش القانون بصفة عامة. إذا أكيد كان ثم إمكانية عندي تفاعل سيلمودي الجاسمي المتفقد العام يحب معناها سؤال، وبعد دقيقة ولا دقيقتين كلمة مع سيلاس عبد يعقوبي ثم نختم. إذا خرجت شوية من المكان اللي آخر الأخلاق. واضح واضح. باهي. شوية مش مشكل. باهي باهي. باهي. معك سيلمولدي سيطرح عليك سؤالا ثم ونشكرك على رحابة صدرك وعلى. سي مرشد يعيشك، أهلا وسهلا. أنا فقط أريد بإيجاز شديد أن أطرح السؤال التالي في نطاق إيمان الاتحاد دائما من منظور يعني مسؤوليتك. يعني هل أن الاتحاد يلعب دورا كبيرا في الدفاع عن ثوابت المؤسسة التربوية وتحديدا المدرسة العمومية في ظل ما نلاحظه من معناها تأخر يعني الحكومة في الدفاع عن هذه المدرسة العمومية الديمقراطية المحققة للإنصاف، مدرسة الخليل ومدرسة فنتلة تونسي للعادي، ما هو دور الاتحاد في يعني الدفاع عن هذه المؤسسة خصوصا وما نلاحظه أن أبناء الأثرياء يتمتعون بامتيازات المدارس الخصوص الخاصة، ويعني نلاحظ للأسف الشديد تردي الخدمات للمؤسسة العمومية. أكيد. شوف أستاذ مولدي، أنا حاب نشير نعطي رقم أنه هذه السنة الدراسية الوزارة التربية أسندت 328 رخصة لمدرسة ابتدائية خاصة يأمها قرابة 45 ألف تلميذ في الابتدائي، وهذا مؤشر خطير جدا، مؤشر قد يجعل من مدارس الابتدائية الخاصة تنتشر أكثر وأكثر في قطر ناس كامل البلاد، وأن هذا الفيروس يتنقل إلى المدارس الإعدادية ثم المعاهد الثانوية. نعم. إذا أنا أرجع للسؤال متاعك، أحب نأكد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية نقابية جامعة كانت دائما تدافع عن المرفق العمومي منذ سنوات، وهي في صراع مع الحكومات المتعاقبة التي تسير بخطى ثابتة نحو التفتيت والتفويت تنفيذا لشروط صناديق النقد الدولية والجهات المانحة. نعم. فنحن نؤكد على الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة حشاد وعلى ثوابت حشاد. نعم. كانت وستبقى دائما تدافع عن المرفق العمومي وحق أبناء الشعب التونسي إن كان في الصحة العمومية أو في النقل العمومي وفي المدرسة العمومية، وهذا هو اللي يهمني أنا تو بالأساس. فنحن سنبقى ندافع على هذه المدرسة العمومية، ولهذا نبحث على حلول من أجل أن ندافع عن المدرسة هذه وأنها تكون بدورها على أحسن وجه من خلال تفاعلها مع محيطها، من خلال انفتاحها على يعني كل ما من حولها، ومن أجل أنه التلميذ يلقى حظ. واضح سي مرشد، سي مرشد، سي مرشد، واضحة فكرتك تماما. على كل قد تكون لنا عودة لهذا الموضوع، معناها موضوع إصلاح المنظومة التعليمية، ونحن نشتغل على هذا الموضوع من زوايا متعدة باعتبارنا نخدم في التعليم وباعتبارنا عنا نشاطات مدنية ونشاطات نقابية وغير ذلك، فإن قد نعود إلى هذا معنا بتوسع أكثر. توا نتمنى لكم سفرة معنا ميمونة، عودة سفرة مريحة، وبلغ تحياتنا معناها لزملائنا في جلمة، ونشكركم على حضوركم وعلى تكبد هذه الرحلة، ولنا عودة، لنا عودة إن شاء الله للموضوع هذا من زوايا أخرى. شكرا جزيلا لك، تحياتي لك. سلامتك سيدي. نواصل إذن نقاشنا في هذا الموضوع. بالطبيعة نحن ما كانش مبرمج التواصل مع النقابة في هذا الموضوع بالذات، ولكن الأحداث معنا والمستجدات استغلينا وجودهم لهنا وحاولنا نسمعهم. عنا اتصال هاتفي مع المستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وهي معناها الأستاذة مهيبة شاكر، هي بصدد العمل على موضوع التوجيه المدرسي وغير ذلك. سنأخذها معنا في مداخلة و سنستمع إليها، وخاصة معناها فيما يتصل بتجربتها هي، لأنه موضوع المستشارين في الإعلام والتوجيه كخطة في وزارة التربية بصفة عامة هي خطة عدد ال... ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بك سعادة المستشارة، شحالك لباس؟ مرحبا بك، يعيشك. أنت معنا مباشرة على الخط، ربما كنت تستمعين إلينا معنا في ما سبق من البرنامج. إذا أنا نحييك ونحيي ضيفك في المولدي القاسمي، جميل قديم. شكرا. وجار قديم. وجار قديم صحيح في المولدي. مرحبا بيك، على عايشك عايشك، مرحبا بيك. على كل، انا باش تعرف خصوصيات العمل الاذاعي، معناها انها الجانب البرقي مطلوب، الاختزال، وان نقول اشياء كثيره بتبسيط وبسرعه. ربما نسألك أنا انطلاقا من أنك أنت خطك مستشارة في الإعلام والتوجيه، وتباشرين المدرسي والجامعة، وتباشرين هذا تبع وزارة التربية، تبع الإدارة المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، هكذا ولا؟ أيوه. إذن أنت ما عندكم جدول أعمال وغير ذلك، تساعدون التلاميذ وترافقونهم في هذا المجال. نحبك تعطينا فكرة على الموضوع هذا، هل فعلا معناه هذه مؤسسة من مؤسساتنا نعتبرها اللي دورها تواصلي معناه بشكل من الأشكال، ولكن أنا شخصيا ربما أستبق ما ستقولين وأرى أن المؤسسة هذه معناه في حاجة أيضا إلى تطوير وربما إلى أمور كثيرة لتنهض بوظيفتها على أحسن وجه. الكلمة لك، تفضلي. إذن شكرا. أول حاجة أنا نحب مش نجاوبك على السؤال متاعك، كما قبل كل شيء نحكي على أهمية التواصل في الوسط المدرسي. علاش؟ خاطر انا المهم استاذتي بايجاز بون، احنا تحدثنا عليه وحاولنا تعريفه، ولكن نحاولوا ان بايجاز لنتقدم في الموضوع. عندي معطى فقط معناها باش نذكره، والمصدر نتاعو هو نشريه اداره الانشطه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه. نعم. في جوان 2000، واللي هي تقول اللي 29% من عوامل الاخفاق المدرسي نتاع التلامذه هي عوامل علائقيه. نعم. وقت نقولوا علائقية راهي تنجم تكون علاقة قداش بالله النسبة، ذكرني 29%. 29% العوامل الأخرى هي عوامل صحية، معناها هذه للشيك سكولير، الفشل الدراسي 29%. نعم. سببها أمور علائقية معناها متصلة بالتواصل. بالضبط. معناها كي نبسطها أنا نقول معناها ساعات تلميذ ينبذ أستاذ ولا يضيق عليه قيم، ولا معناها يتحرش به أحد زملائه، ولا في الشارع تصير له حاجة معناها وهو ماشي يقرأ ينجم يبطل. بالضبط. ولا ما ينجحش. بالضبط العوامل. نعم. العلائقيه هذه، هذا للتبسيط راهو المستمعين. نعم. إيه. واصلي كي نجيو باش نشوفوهم العوامل العلائقيه هذوما نلقاهم مختلفين. ثم علاقه التلميذ بالمربي اللي هي معناها تقريبا نسبه ربع 21%. علاقه التلميذ بالاداره بربي سامحني بالمربي قديش 24%. نعم. ثم علاقه التلميذ بالاداره اللي هي 19%. نعم. علاقة التلميذ بزملائه. نعم. سمحني أخطأت. نعم. في حاجة نعاود. علاقة التلميذ بزملائه إذن 24%. نعم. علاقة التلميذ بالمربي 21%. 21 واضح هي. مش بعد على بعض هي. علاقة التلميذ بالإدارة بالضبط ما هو مش بعد على بعض. علاقة التلميذ بالإدارة 19%. نعم. ثم بالأطراف الأخرى هي أكبر حجم يعني 36%. نجم تكون في الشارع، نجم تكون أطراف معناها. نعم. عملة. نعم. نرجع توا اذا للخطط العمل نتاعنا احنا معناها كمستشارين في الاعلام والتوجيه. نعم. اذا احنا 6 مستشارين. نعم. في الاعلام والتوجيه في سيدي بوزيد. نعم. من بين بالمناسبه نحيوهم معنا ونحيو سي حسن صديقنا حسن بالهادي وسي خالد وسي ساكري. اها نعم. اذا قلت احنا معناها في المهمه نتاعنا المهمه برنامج عملكم. نعم. عندنا عندنا الاعلام وعندنا التوجيه ثم عندنا مكاتب الاصغاء. باش نحكي خاصه في مكاتب الاصغاء خاطر ذكرت بكري معناها المساله هذه كانت. نعم. المولدي احنا مكاتب الاصغاء موجودين عندنا مش موجودين في جميع المؤسسات على خاطر احنا شويه مع عددنا. نعم. العدد محدود. اي عددنا محدود. إمكانياتنا كذلك ضعيفة برشا معناها. نعم. ماذا بينا يكون معنا أخصائيين نفسيين، ماذا بينا تكون معنا وزارة الشؤون الاجتماعية من المفروض معنا في مكاتب الأصغاء يكملوا عملكم معناها يكملوه العمل متاعكم. المفروض أنه معنا وزارة. نعم. الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية مرات. نعم. حسب الظروف متاع الأشخاص هذو معناتها مرات يكونوا موجودين مرات ما نعرفش تكون عندهم مهام أخرى يمشي ولها. نعم. إنما به شنو لاحظتنا في مكاتب الإصغاء. نعم. وخاصة معناها تجربة عندي سنة رائعة جدا معناها. نعم. وبش نربطها بمسألة التواصل. نعم. معناها. نعم. نشوف الوضعيات اللي نسميهم احنا تلاميذ ذوي الصعوبات. نعم. الصعوبات هذه راهي تنجم تكون علائقية كما تنجم تكون نفسية كما تنجم تكون معرفية. نعم. تنجم تكون صعوبات اجتماعية وإلا صحية. نعم. مرات التلميذ كيجي وفرخ قلبه بالدارجة. نعم. معناها يكوت تسمع معناها قلبه يتفرهد معناها انت مكش باش تعطي حد شيء من عندك تسمعه وتحلو قلبك وما تحاولش باش تقنعه اللي هو غلط. هي استاذتي هنا ربما انا قاطعك لحظه والمعذره. هو انه نحن حتى في علاقاتنا البشريه الواحد كي يبدا قلبه معبي يبدا مهموم عنده مشاكل بين قوسين معناها حتى كهل. أيه. ساعات يمشي لأمه ولا يمشي لشخص معناه قريب ليه يفضفض له معناه يحكي هي وثم ناس تتقن فن الإصغاء ساعات يسمعك وانت يعرفك انت غلط ويقولك لا لا لا باهي ويشجعك ويأخذ بيدك يخفف عليك معناها كأنه حمل هو كل المعاناة واللي يخرجها الإنسان وهذا معناها شيء علمي في في في في, في, في, في, في العلاج النفسي معناها العلاج من أعتقد من الحاجات الأساسية الاستماع إلى المريض معناها بالضبط. واضح واصلي. أنا هنا خاصة نستحضر معناها مثال سنة للتلميذة مانيش باش نذكر المؤسسة ولا باش نذكر شكون هي أما تلميذة جتني من أول العام وشفتها تقريبا 4 أو 5 حصص والحقيقة أنا فرحانة برشا على خاطر هي وضعيتها تطورت بالكدا تحسنت. التلميذة هذه شنو الإشكال اللي تعرضت له منين كانت تقرا في الابتدائي في السنوات الأولى في التعليم الابتدائي كان عنده معلم ديما يسيح ويضرب. نعم. كانت باهية في قرايتها وكانت تحب برشا المدرسة من القسم هذاك التلميذة هذه ولات عندها صعوبة في الكلام ولات عندها معناها التأتأة أي ولات تتحرج برشا ولات ما عادش عندها ثقة في نفسها انزودت على نفسها معناها. أي بالضبط. أيوة. ومعناتها ولات عندها حتى صعوبات في انها تكون علاقات اجتماعيه مع اصدقائها. نعم. والحمد لله سنة هي تقرا في الاعداديه معناها. نعم. سنة بشويه معناها ولات عندها شويه علاقات ولات تحسن في قرايتها. بون ثم شويه تمارين انا نصحتها باش تعملهم وهي انضبطت لهم معناها يعطيها صحه معناها هي اصلا هو شنو التلميذ معناها تحمل مسؤوليته في الحاجه هذه خاطر انا نامن اللي التغيير راهو يبدا من الذات. فهمتك. نعم. معناها لحظة اللي هي معناها قررت أنها باش تتغير لحظة اللي هي قررت أنها باش تنهض بروحها. نعم. وقتها معناها صار لديكليك والبنية هذه معناها الحمد لله تولدت. ممتاز معناها ممتاز. نعم. من بين مانيش باش نذكر الوضعية الكل ما بشكل عام والله في مكاتب الإصغاء نقوم معناها أنت انطلاقا من تجربتك ايه؟ المهنية الحقيقة أنا كنت عندي برشا أشياء نحب نحكيهم في مسألة التواصل. يمكن نعود، هو الوقت معنا نحن مازال لنا معنا تقريبا معنا 27 30 35 دقيقة في الضواحي هذه. نعم نعم نعم كلمة فقط. من بين الأشياء الهامة في مسألة التواصل واللي هي تنجم تعاون أصدقائنا زملائنا المربين داخل القسم. نعم. احنا مرات كي نحضروا في حصة معناها الأستاذ يقول لنا فهمتوا ولا يقول لنا شكون ما فهمش. سؤال من نوع فهمتوا وإلا شكون ما فهمش، سواء فهموا تلامذة وإلا ما فهموش، بشكل عام ما يعبروش معناها يسكتوا. نعم. أما السؤال اللي عاون التلميذ باش يفهم هو أنه الأستاذ هذاك يحاول باش يسترجع، يحاول باش يسترجع المعلومة من عند التلميذ عن طريق طرح أسئلة. نعم. هل نتذكر منين احنا صغار او متبعثنا باش نقضيه، باش نمشي للحانوت العطار نشري لنا بوكوا. نعم. بوكوة. نعم. توثيك على قضيتين ولا ثلاثة واحنا صغار معناها الميموار. تقول لك هاي ذكرني ايش باش تجي انت، عاود قول لي ايش باش تجي. واضح. هذه عملية هامة برشا معناها، عملية تعليمية مرتبطة بالتواصل واللي هي تنجم تحل إشكاليات كبيرة. نعم نعم جيد ممتاز، وأنا مشاركتك معنا نقوله بيرتينونت معنا مميزة انطلاقا من خبرتك معنا. نحن نحب نجم نقوله وتنعطي الكلمة لسلمودي يتفاعل معاك معنا في هذا السياق، لكن لحظة قبل أن نعطيه الكلمة أنا أحيانا أن مكاتب الإصغاء والاستماع إلى التلاميذ والحديث معهم والانفتاح على مشاكلهم هو تقوم بها مؤسسة المستشارين في الإعلام والتوجيه، ولكن يمكن أن نطور هذا الأمر وأن نزيد من عدد هؤلاء وننفتح على مختصين آخرين وأن نهيئ لها مثلا مقرا، على الأقل مقر في كل معتمدية ولا مقر صغير في كل مؤسسة، أن يخصص لها فضاء ويخصص لها وقت بالضبط. معناه لكي ننتشل، لأنه ساعات تلميذ كلمة ترفعه إلى القمة وكلمة تهبطه إلى الهاوية. معناه والأمر بلا الخطور، ونحن بالمناسبة هذه نوجه الكلام هذا للأولياء ونوجهه للأساتذة ونوجهه للمعلمين ونوجهه على سبيل أن الأطفال والمراهقين هم على قدر من الهشاشة، وأنه رأوا الكلمات اللي نحن ما يأثروش فينا خطرنا كبرنا ودينا عنا قدرة على التحمل، الصغار بالغي الهشاشة. دونك هذا أمر خطير جدا، وسأعطي الكلمة هو حتى أنا الحديث معك معنا مازال لو كان نفتح المجال أكثر معنا ونتوسع فالحديث لا يعاد ولا ينتهي معنا يبقى ديما الكلمة السلمودي باش يتفاعل معك أستاذتي، ثم نختم معك. هذا أنت أعطيتينا بعض المؤشرات المهمة جدا في التواصل معنا، خاصة النسب المئوية، أن المشكل علائقي وثم العلاقة بالمربي والعلاقة بالإدارة وعلاقة التلميذ بزملائه وعوامل أخرى خارجية وغير ذلك، وحدثتينا على الإعلام والتوجيه والإصغاء من ناحية أنها المهام تاعكم أنت، وحدثتينا على علائقي على المشاكل العلائقية والنفسية والاجتماعية والصحية التي يواجهها الإنسان المراهق والتلميذ داخل المؤسسة التعليمية. واضح حكا ولا؟ واضح. جيد، نعطوا الكلمة لسلمودي خليه يتفاعل معك، ركزي معاه عاد. مساء الخير مدام، ربي يوفقك، والواقع حملتي لنا كثير من المعطيات الهامة اللي تهم فهمتي لمن سير التواصل في المؤسسات التربوية. أنا فقط أريد أن أطرح بعض التساؤل، هو الدور اللي تقوم به كما ذكرتي هام وهام جدا مثل ما بينتها الدراسات يعني الإحصائية التي كنت بصدد ذكرها، لكن مشكلتنا في وزارة التربية هو أن عندنا دي بروجي دو بون انتونسيون تو مكاتب الإصغاء سيتين تري بون انيسياتيف مي سا نو سيفي با كو سو سو نيفو فهمتي لما دي نومبر و نيفو دي موان ديسبونيبل. يعني كما ذكرها فهمتي الزميل سي زهير مضحين، عديد المشاريع اللي تقوم بها سواء كان مع الوزارة الحالية أو ما قبلها تبقى في مستوى النوايا ولا تمر إلى مستوى تأثير فعال، لأن الإمكانيات والدعم الإداري والبيداغوجي بقي محدود ومحدود جدا. إذا كان الأمر في مستوى تعليم ثانوي يعني هناك بعض مكاتب الإصغاء، فإنها في مستوى تعليم الابتدائي غائبة كليا، ونحن نعلم أن الطفل في مستوى الابتدائي هو أكثر هشاشة وأكثر حاجة للعون والمساعدة والإسناد. فمنذ حين منذ سنة أو وبعض يعني كلف بعض السيكولوجيين بالمرافقة السيكولوجية للأطفال، لكن هذه المبادرة غير كافية وغير فنتي لمنها فعالة. ونحن بصدد القيام بالحوار، سؤالي باعتباري واني وحلت على شرف المهنة، ما تعرف والذي يحال على شرف المهنة في وزارتنا كأنه لم يعد موجودا وكأنه لم يشارك أبدا، وأنا أقولها وجه هذه الكلمة على الهواء مباشرة، يعني شيء يؤلم. أعزنا في المجتمعات الموارد البشرية، والموارد البشرية في وزارتنا، راني أمس في الوزارة وبحثت عن السيد الوزير، قيل لي إنه في تنقل هذا اليوم كذلك، يعني أنا أوجه له الكلام مباشرة، لا يعقل أن تظل فنتي الموارد البشرية التي يعني بذل المجتمع فيها جهدا ووقتا ومالا يعني لا تشارك في هذا الحوار فنتي الوقت. سؤالي، هل قدمتم يعني مقترحات إيجابية لتطوير هذه المكاتب ولتطوير دور فنتيلا معناها الموجه فنتيلا المدرسي والجامعي، لأنني أؤمن يعني بدوره وكنت على علاقة طيبة في الثلاثة ولايات التي عملت بها؟ شكرا سي المولدي. أولا نحن بالنسبة لنا كمستشارين عنا التقرير الثلاثي، معناها في نهاية كل ثلاثي فيه المقترحات بطبيعة بالنسبة للمؤسسات اللي فيهم مكاتب إصغاء، معناها مكتب واضح اسمه مكتب إصغاء، نعم. ما عندناش معهم إشكال، أما نطالبوا ديما المؤسسات الأخرى أنه يكون عندها مكان خاص للتلاميذ معناها. ثم الحاجة الأخرى، أنا شارك، إحنا مش أنا برك، إحنا معناها أنا وزملائي شاركنا عم ناول الكلنا في إذن في الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية. ومن بين الأشياء اللي ذكرناها شنية هي أنه من المفروض أن رجال التربية في المستقبل يكون عندهم، سواء كانوا في الابتدائي أو في الثانوي، يمكن في الابتدائي أكثر، خاطر أنا أؤمن أنه المعلم الابتدائي إذا كانوا تكوينه جيد ويقوم بتكوين التلميذ بشكل جيد ما عادش نخاف عليه التلميذ هذاك كي يوصل عمره 12 ولا 13 سنة. إذا بالنسبة لي شو معناتها ثم دي جينيتي دو فالور، ماذا بيه السيد هذا اللي باش يتكون باش يدرس الاجيال المقبله، نعم. ماذا بيه يتكون شويه في علوم التربيه. معناه استاذتي فكرتك بالنسبه لفكرتك اعتقد واضحه جدا، معناه وهي انه لابد، معناه هو امر اساسي ونسطر تحته بالغليظ وبالاحمر، من التكوين في مجال التواصل بالنسبة، وفي مجال علم النفس وعلم التربية وغير ذلك. نعم، هذه كلها هي معون الخدمة باش الإنسان يخدم مرتاح ويتعامل مع الناس ما يضرهمش وما يتعبش هو هكا، ولا معناها المحور الأول ولا الشانتي الأول ربما اللي يجرنا ليه باب التواصل هو التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميدان هذا. وربما نزيد موافقتني في هذا، وربما نزيد حاجة أخرى، وهي أن نشاطكم أنتم وهو ليكوت الاستماع، هذه خلايا الاستماع، في حاجة إلى أن الإدارة متاع المؤسسة التعليمية تقتنع بها وتثمنها وتخصلها فضاءات، لأنه نلاحظوا أن بعض الإدارات وبعض المسؤولين كي يجيه المستشار في الإعلام والتوجيه ماذا به ما يجيش، لأنه تعمل له ديرون جمول المسار العادي. أنا بالنسبة لي أنا هاجسي أني أنزع القناع عن بعض الحاجات ونسميها بأسمائها، أنه المسؤول ساعات ما نجمش نقول لك شكون، مدير قيم عام لست أدري، معناها ساعات حتى أستاذ يقري والضرورة اقتضت باش يحضر تلامذته ولا في نشاط متاع إعلام وتوجيه وغير ذلك، ربما ما يعجبوش الوضع، معناها من وجهش الاتهام لطرف معين، ولكن ثم مشكل معناها في نشاطكم أنتم على مستوى العدد وعلى مستوى الفضاءات المخصصة وعلى مستوى ربما تعاون الإدارة، تتفقين معي في هذا؟ يمكن لو سمحت يا مدام، يعني فقط أردت أن أتدخل لأنه أثار لي سي زهير يعني الهواجس، راهو التواصل في المقارب الجديدة الألسنية، مو القديمة عنا باث وعنا متقبل، تو ما عندناش الحالة هذه في التصور الجديد للاتصال، يعني عنا باث والمستقبل يعني المتقبل يمكن أن يتحول بدوره إلى باث، إذن هناك تفاعل وهناك تشاركية. إذا كان الأمر كذلك ونحن بصدد التفكير في حوار وطني حول التربية، أعتقد أننا الدولة العربية الوحيدة التي لم تبعث فيها كلية التربية. كلية التربية فيها أهل الاختصاص يقومون بتحليل وتشخيص المنظومة التربوية والقيام بالدراسات العلمية المؤسسة لتطوير وتجويد في المنظومة التربوية. للأسف الشديد يعني قدمنا هذا المقترح مرارا وتكرارا ولم يستمع إلينا. يعني ما تعانيه وزارة التربية الآن من تخبط في مستوى الحوار الوطني حول التربية والإصلاح التربوي كان بالإمكان أن تخرج منه وتحيله لأهل الاختصاص في كليات التربية. وبدأنا اليوم أحيانا نتحدث بتأخير كبير وبعدها في انتهاء عقود عن كلية التربية في حين وأن جميع الدول العربية فيها كليات للتربية. واضح سلمولدي. أتفق معك سلمولدي. واضح سلمولدي. أهم جدا أن يكون عندنا معهد علوم تربية في تونس. صحيح. نعم. ثم أنا ما نعرفش مازال عندي دقيقة ولا والله بإيجاز شديد معنا لأن الوقت داهمنا. نعم. آخر حاجة معنا نحب نقولها ظاهرة التشنج الموجودة مرات معناتها من جميع الأطراف مهما كان الطرف سواء كان مربي أو قيم أو إداري أو حتى تلميذ معناها بيدو ظاهرة التشنج والصياح ساهل برشا معناها هو إذا معناها عملية بسيطة يقوم بها الشخص هو أنه في لحظة التشنج هذيك يسكت لحظة يتنفس بالباهي أي يرجع للوضع العادي وبعدين ينجم يبدل خطوة بخطوة معناها نعم. يولي معناتها يولي يلقى شوية راحة ينجم يتكلم أريحية أكثر معناها على الأقل استفدنا حاجة معناها وإن كان نحن الواحد يبتعد على التشنج ولكن ساعات الضغوطات وتعكر الأوضاع معناها من زوايا مختلفة الضغوطات اللي تواجه الإنسان المدرس ولا المسؤول ولا غيره ربما ساعات تجعله عاجز عن عن عن التحكم في هذه الانفعالات وغير ذلك ولكن ديما المطلوب هو توسيع البال معناها شوي شوي على كل نشكرك شكرا. أنتم تقوموا بعملية معناها هيش سهلة بالكل بالكل نعم معناها في معهدكم ربيعينكم يعطيكم الصحة جميع المربين سواء كانوا في ونحن في نفس السياق والمعذرة في نفس السياق نحن برنامجنا هذا هو برنامج معنا لإثارة القضايا ولتحسيس الناس لأنه ما هوش توا باش نجموا أكاديميا نتحدث في الموضوع ولكن تعرفي خصوصيات العمل الإذاعي خصوصيات الخطاب الإذاعي أنه خطاب برقي معناه هو خطاب يبسط الأمور ويحاول أنا نحاول وعلى كل نشكرك شكر جزيل لهذه المداخلة القيمة والمميزة العفو شكرا على الدعوة يعطيك الصحة وربما مرة أخرى تكوني حاضرة معنا مباشرة لملاء في فرصة أخرى وربما في نشاط حتى خارج نشاط مدني في سياق البحث عن حلول لما وصل إليه حال المؤسسة التعليمية شكرا جزيلا لك ونحييك ونحيي جميع الإخوة المستشارين في الإعلام والتوجيه وإلى اللقاء شكرا لكم أنتم إلى اللقاء باهي نواصل سي المولدي حديثنا بالنسبة لي عندي نقطة إعلامية متصلة بالتواصل ومتصلة ببعض ما يجعل التواصل بصورة مختلفة وهو النشاطات الفنية والثقافية اللي كانت موضوع حلقتنا في الحصة الفارطة وهو أنه ثم الكثير من المشاريع والأعمال التي يقوم بها التلاميذ وهي من ربما الناس ما يستوعبوش المسألة هذه استيعابا واضحا ويشوفوها ربما ماضي على الوقت عنا نشاط في معهد الطاهر الحداد الوطن يستيقظ غدا مساء بداية من الساعة 7 ثم نشاط قائمة به الأستاذة ناجي سليماني والأستاذة يمين الزارعي نشاط مميز أدعو الناس يجيبوا صغيراتهم ويتفرجوا ثم أضواء وثم أعمال فنية وغير ذلك وهذا ما يجعل المؤسسة تتواصل لأن ربما من المحاور المركزية اللي ممكن نحن عنا عدة نقاط ما نجمناش نطرقولها الكل اللي منها مثلا أو تنرجع للنشاط الثقافي تقوية الإحساس بالانتماء للمؤسسة معناها الدعم هذا الإحساس أنه يولي التلميذ والأستاذ والناس الكل تولي وقتاش يحسوا بالانتماء للمؤسسة يحسوا أن المؤسسة هذيك يلقوا فيها راحتهم وتخدم فيهم ويتمتعوا فيها ويلقوا أرواحهم إذا ما حصلش هذا يتغشوا منها وينصرفون عنها هذه حاجة نحن ربما محور نخدم عليه في التواصل ثم مسألة الانسجام الداخلي بين مكونات المؤسسة العلاقات ما هي الشغلية برك يجب أن نتجاوز العلاقات الشغلية إلى ما هو إنساني وأنه هذا يأخذ تجسيده في أنه مؤسس به تبرمج عشاء للبرسونال متاعه والبرسونيل هذا مثلا يكونوا ما نفصلوش بين أستاذ وخدام لا سيدي، الناس الكل إدارة وأستاذ وخدام ولما لا تلميذ ولما لا بعض الأولياء، والأولياء ما نجموش نلموا الناس الكل، ولكن تعطي بعد آخر قوي اللحمة وتمتنها وتجعل الانسجام الداخلي، تجعل العلاقات بين الناس كأنهم أسرة بالحق، هي اسمها أسرة تربوية. ثم نقطة أخرى هي توطيد صلة المؤسسة بمحيطها، وباش نعطيك الفرصة للتفاعل مع القضايا هذه لأن الوقت فعلا معناها أدركنا. توطيد صلة المؤسسة بمحيطها، كنقصد محيطها معنا علاقتها بالبلدية، علاقتها بالمعتمدية، علاقتها بدار الشباب، دار الثقافة، علاقتها بالشارع، علاقتها حتى بالحوانتي اللي بجنبها، أن الحوانتي اللي بجنبها ما يحلش البوق بعنف وقوة معناها باش يقلق التلامذة، أنه علاقتها بالشارع أنها معناها يحترموها الناس، يولوا يحترموها، يولي معناها كيجيب أحدها مؤسسة تعليمية ما يسمعش ما يستعملش المنبه ليسوق ما يدمرجش وغير ذلك. ثم حاجة أخرى وهي الأزمات، المؤسسات ديما تمر بأزمات ويجب أن تكون لها سياسة واضحة في تجاوز الأزمات. كنت حدثوا لأزمة مثلا لا قدر الله تلميذ طاح سارت له مشكلة تكسر وضعية من الوضعيات معناها التي يمكن أن تستجد، جد حاجة معناها يدخل عنصر دخيل يعمل مشكلة في المؤسسة، هذه المشكلة وهي قدرة المؤسسة على تجاوز الأزمات. كيكونوا الناس منتمين فعلا للمؤسسة هذيك وغيرين عليها باش يدافعوا على المؤسسة ويحموا المؤسسة، وكثير من أبناء المؤسسات التعليمية حموا مؤسساتهم من الأمور دخلت بعضها، وقفوا وسهروا الليالي وحموا هذه هي المؤسسات، وهذه حقائق لازمنا نقولها. نرجع المسألة إشهار منتجات وإبداع التلاميذ داخل المؤسسة، مش كان التلاميذ والأساتذة وغير ذلك، وهذا ربما مش بدناه على بعض الأنشطة ومن بينها النشاط اللي باش يتعمل غدوة وأدعو الناس إليه، هذا ربما مشغل من المشاغل اللي تخلي الناس يشوفوا ما يفعله التلاميذ، تخلي الأستاذ يشوف ايش يعمل تلميذ، أستاذ الماط شوف تلميذه وش يبدع في التربية التشكيلية أو في الرياضة أو لست أدري، التلميذ يحب يحس أنه يستطيع أن يأخذ الأمور بين يديه وأنه يستطيع أن يبدع في مجال ما، وما نقعدوش منحصرين كان في زاوية القسم وأنه يكتب. أنا ربما أختم بهذا، أنه في بعض الأحيان تلميذ الدرس خطه رديء جدا ونتائجه ضعيفة في العربية ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا، لكن بعد سنوات تجده بارعا براعة رهيبة في الرسم أو في الحدادة أو في لست أدري أي نشاط، وتلقاه يوصل فيه للقمة. معناها أن لا نحصر النجاح في زاوية واحدة، هي النجاح في المدرسي وإن كانت القراية هي معناها لابد منها. تفضل سي المولدي، المشاغل كثيرة وانت منين تحب؟ نحن مازال حوالي عنا ربع ساعة. من أين تريد أن أبدأ وأنت طرحت علي المسائل فهمت لا شيء؟ والله على كل حال يعني ما الذي يبقى لنا من التعليم في نهاية الأمر ككل كان؟ تبقى لنا الثقافة، أي مما نتعلمه من المدرسة تبقى لنا قدرتنا على ماذا؟ على الإبداع. بل إنني أعتقد وأن زبدة التعلم هي الثقافة، يعني هي بناء يعني الذات. بطبيعة الحال يعني الفن عامة هو نوع ونمط من التعبير، إذا نوع من التواصل. نحن ما خرجناش وقت حضر على الإبداع حضر ذاوي للأسف الشديد تفطنت أخيرا، وشكل من أشكال التواصل أي تفطنت أخيرا يعني وزارة الإشراف إلى الدور الكبير الذي يلعبه النشاط الثقافي في التخفيف من الضغط وفي تنمية وتطوير جوانب مهملة من شخصية المتعلم. دائما وأبدا نركز على الرياضيات ونركز على اللغة ونركز على العربية ونركز على الفرنسية مهملين الثقافة، بالعكس اللي هي أساسية واللي هي تجعل من الطفل يقترب يجد لذة في الالتحاق بالمؤسسة ويجد مبررا للالتحاق بالمؤسسة ويقوم بنشاط آخر خارج الضغط والأمر والتوجيه، ويقوم بنشاط هو مقتنع به يرغب فيه يعني معناه. ونحن في هذا السياق ربما فعلا معناها المؤسسة في التوجه متاع النشاط الثقافي والفني والمسرحي وغيره من الأنشطة هي تسير في الاتجاه الصحيح، لأنه معناها دائما ثم نشاط مدرسي في القسم وغير ذلك. وثم نشاط آخر موازي، نحن النشاط الموازي هذا الثقافي الفكري الرياضي حسب اهتمامات التلميذ، هذا معناها يصنف لدى بعض حتى بعض المربين للأسف يصنف على أنه حاجة زايدة وعلى أنه ماضي على الوقت وعلى أنه يقولوا أنت تمشي به أنت لتعمل مسرح ولا تمشي تعمل نشاط ولا تربية تشكيلية، برا مشي أعمل يتيد في الماط ولا برا أعمل أخدم السيرية ذيك. ولكن فاتنا نحن بعد أنه مع تقدمه في الدراسة وينجح ويتميز ويخرج لنا طبيب أو مهندس، ولكن يخرج لنا ليس له أي قدرة على التواصل السليم، يخرج لنا ما يعرفش يفدلك، يخرج لنا ما يعرفش يعمل نكتة، يخرج لنا ما معناها ما لا يقبل الاختلاف والحوار والتعدد، يخرج لنا ما عندوش ذوق، يخرج لنا أيضا ما عندوش قابلية للعمل المدني والتطوعي. معناها نقوله ساعات طبيب، اي ساعات كي يبدا يجيه واحد فقير كي يبدا الطبيب هذاك معناها عنده الجوانب الانسانيه والقيميه مخدومه عنده، وتربى على العمل التطوعي والعمل الابداعي، وعلى فانه يفهم او يستوعب ان يجيه ثم راه يجيه مريض ويعالجه بلاش ويعطيه الدواء. هذه في العقليه العلميه يقولك لا، واحد مع واحد يساوي اثنين، العلم لا يفكر، الاعتبارات الانسانيه والاعتبارات القيمية تبدأ المنسوب متاعها معدوم في بعض الأحيان، وهذا اللي يفسر سقوط معناها بعض ساعات تلقى طبيب وينخرط في تنظيمات إرهابية، تلقى معناها من ممكن من نقصدش طبيب بالذات، ولكن نقصد أنه ثبت ووجد بعض المهندسين وخريجي الجامعات وأطباء وغيرها من وبعض مدرسي الدارسين للعلوم الصحيحة اللي ما قروش الفلسفة وما قروش التفكير وما كانتش عندهم أنشطة فنية ورياضية وما عندهم النجاح ينجح وحد يقروا ويعملوا، لا يعرفوا العمل في مجموعة، وتلقاه ساعات حتى اللي زيكزرزيس واللي سيري درقهم ما يحبش يعطيه، تلقاه متربي معناه مغروسة فيه الأنانية وحب الذات، وهذا ربما مشكل من مشاكل المنظومة التعليمية. شاطرك الرأي يعني ما نعانيه الآن من تفشي ظاهرة التطرف الفكري أو التطرف الديني، يعني للأسف يعني الشديد لا يمكن علاجها إلا ببناء الذات الشاملة الكاملة اللي فيها توازن بين مختلف الأبعاد الفكرية والإبداعية والفنية. نحن نكون إنسان والنفسية والكل، نحن نكون إنسان جوانب مختلفة. عندما نكون إنسان أي شخص قادر على المحاورة والمناقشة وإبداء الرأي وضده ودفاع عن رأيه، نكون المواطن لا المتعلم. نعم. للأسف الشديد يعني المؤسسات التربوية الحالية تتوجه إلى المتعلم الذي يحفظ كم من هائل من المعلومات ولا نكون فيه الإنسان. معناها يمكن بلغة أخرى نحن نعلموه ننمو فيه الحس بالفن، وننمو فيه الذوق، ننمو فيه الحس المدني، الحس المواطني، ننمو فيه التفكير العلمي، ننمو فيه قيم العقلانية والفكر العقلاني اللي ما يفسرش الأمور بالخرافة. وربما هذا يتفسر بأنه العرافين ولا الناس اللي تجدوا من روادهم معناها ناس ساعات معناها خريجي جامعات ودكاترة وغير ذلك، وعندهم يتواصلوا ويبحثوا على الحلول متاعهم في ساعات حاجات العلم حسم الأمر فيها معناها وهي واضحة تماما في تشخيصها وفي دواها وفي الحلول اللي مقابلتها، وتلقاه يلتجئ إلى هذه الأمور معناها، وهذه هشاشة فكرية. أثرت منذ حين يا سيد زهير يعني قبل أن نختم إلى مسألة هامة جدا، كيفية تعامل مؤسسات التربوية مع الأزمات على أنواعها. هذه رأي تستدعي التعامل مع الأزمات، يعني أتحدث عن الإداريين وعن الأساتذة وعن القيمين. نعم. عن مختلف الفاعلين في مجال التربويين، التعامل مع الأزمات راهي تربية، راهي تستدعي تكوينا علميا وأكاديميا. الآن في الجامعات يدربون على هذه القدرات، ربما يعني في كلمة مؤسسة ثلاثة بديهي وشيء ضروري جدا، تتعلم التعاون مع الوضعيات الصعبة، هذا شيء مالوه في الحياة ما تعترضنا صعوبات اجتماعية صعوبات تواصلية. نعم. يعني ولابد يعني من الأطراف المتواجدة في المؤسسة التربوية، ونتحدث خاصة لازم نكونوهم في المجال هذا، الإداريين لابد أن يتكونوا في ذلك حتى يحسنوا التعامل مع الصعوبات. نعم. يعني في تعاملهم مع المتعلمين مع التلاميذ بطبيعة الحال تعترضهم العديد من الصعوبات. وربما في هذا السياق بالذات نزيد نعمق الحديث في الموضوع هذا سي المودي، وأنا والحديث شيء بشيء يذكر وهو ذو شجون ما يتمش. تجاوز الأزمات نحن في بعد الثورة ثم هشاشة في الأمن وفي المؤسسات وغيره، ثم تعدي على المؤسسات وغير ذلك، كان الحل الأكثر سهولة والمعتمد بصفة تقريب مستمرة كلية. لتجاوز أي مشكل يوقع في المؤسسة، القرار السهل هو المدير عنده الحق يقدر ويقول يا سيدي برو روح سكرنا، هذا أسهل حل. وهو ما يذكرنا كذا ثم احتجاجات ربما عند بعض ناس لمظلمة من المظالم ولا غيره، الناس يسكروا الطريق، والأمن والسلطة القائمة الحل الأنجع بالنسبة لي ديما هو والأسهل هو الحل الأمني، وربما الحل الأمني وهو اعتماد المطراك والكريموجين والعنف هو حل تعتمده السلطة، وأيضا نعتمده في بيوت صغيرك ساعات كي يتمرد ولا يعمل حاجة ولا يكون عنيف ولا غير ذلك. أسهل حل بالنسبة للكثيرين هو الحل الأمني. الحل الأمني إيش معناه؟ معناه أعطيه كف ولا سكر عليه بيت تو يسكت، معناه هذه مشكلة. هو في إطار الحديث عن تجاوز الأزمات، بمعنى أنه إذا كان مثلا يحصل تململ أو حراك في صلب مؤسسة تعليمية أو غيره، يلزمنا ننمو ثقافة الاستماع وثقافة الحوار، وأن نقدر التلاميذ المراهقين حق قدرهم وأن نفهمهم، مش معناها نسيبوهم يعملوا اللي يحبوا، ثم حدود. أما تكون ثم ميثاق واضح ودقيق وغير ذلك في التعامل، وثم شارت نقولوا نحن معناتها ميثاق في القسم، فإن وهذا ما يبر، فإن الأمور تصير واضح هذا ما يبر. أنا بعض المربين يقري سنوات وسنوات باش يحيل تلميذ على المجلس التربية ولا باش يعاقب ولا باش يخرج، هذا من الحالات الشاذة، معناه ما يقعلوش هذا في في في مساره خدمته كل. وثم بعض، وللأسف هذا واقع، بعض المربين وبعض المسؤولين في مؤسستنا التعليمية، التخريج بالنسبة لهم القسم والعقاب هو عمل يومي وبشكل جماعي، وهذا دليل على أنه ثم فشل في التواصل داخل القسم. الإدارة كذلك في تعاملها مع التلامذة اللي يغيبوا والأبسونتيزم واللي يعملوا المشاكل وغير ذلك، ثم عندهم ساعات المجال متاع حركتهم ضعيف، ما يحاولوش يفكروا في آليات أخرى لجعل التلميذ أكثر مسؤولية، وهي مسؤولية ما هيش خاصة بجهة معينة. على كل سي المولدي نشكرك شكر جزيل، وباش نعطيك بعد لحظات كلمة الختام. بالنسبة لنا نقطة إعلامية أخرى وهي متصلة بمؤتمرنا في النقابة، نقابة أساتذة التعليم الثانوي بالرقاب، هي الانتخابات ما زالت تجري إلى حدود الساعة 4:30 معناها، وبعدها سيتم إغلاق عملية الاقتراع والدخول في عملية الفرز. طبعا نوجه تحية إلى كل زملائي، أنا طبعا واحد منهم، تحية إليهم، وأرجو التوفيق، أن يتوفق الناخبون في اختيار المكتب الذي يكون في مصلحة هذا القطاع وخادما لهذا القطاع، أن يتم انتقاء الأصلح فالأصلح. هذا في هذه النقطة الإعلامية. أحيل لك الكلمة إذا كان عندك معناها مضيف، لأن تقريبا نحن ما نجموش في حصة معناها بساعة ونصف مع الاتصالات الهاتفية وغير ذلك أن نحيط بهذه المسألة من جميع الزوايا، ولكن على الأقل بين أنها قضية أساسية، وأن الحل الأمني والحل القائم على العنف والحل القائم على عدم الاستماع وعدم الحوار وعلى أنك ما تفهمش المشكلة، الشخص يعمل هكاك علاش يعمل هكاك، يزمك تبحث، يزمك تحاول كطبيب تعمل دياغنوستيك. ثم الجانب الإصلاحي والمؤسساتي والتكويني معناه أيضا هو باب آخر قد نفتح فيه الحديث في حصص أخرى، وأكيد لنا عودة لهذا الموضوع. نعم تفضل سي المودي. شكرا سي زهير، أحييك على هذه الدعوة، وهني جهة منطقة رقاب وكذلك جهة سيدي بوزيد على يعني بعث يعني راديو رقاب ثورة. نعم هو لعلها من مكاسب فنتي لثورة. نعم قدرتنا على التواصل. نعم وإحنا نتحدث عن التواصل. نعم لاحظوا إلى أي درجة يلعب التواصل دورا هاما في إيصال أفكارنا ورأينا للآخرين. التربية هي تواصل، وإشكاليات التواصل في المنظومة التربوية كبيرة ومعقدة جدا. أعتقد سي زهير وأنك فتحت بابا يحتاج إلى مزيد يعني من الحلقات للحديث في مختلف جوانبه، وطرحت يعني موضوعا شائكا حيا يعني متأكد بالنسبة للمنظومة يعني التربوية. أحييك يعني ونعتذر فهمت للسادة السامعين لأننا لا نستطيع أن نتناول المسألة لا من جانبها الأكاديمي ولا تناولها من مختلف يعني جوانبها، وإنما هي دردشة أولى حول إشكاليات ملامسة أولى حول إشكاليات التربية. بلا شك نرجو أن نكون معناها وصلنا بعض الأفكار في هذا الموضوع، وربما أنا قد أختم بالقول أن التواصل هو شأن يعني الجميع، يعني اللي هما داخل المؤسسة كل بلا استثناء، ويعني المحيطين بالمؤسسة، ويعني الولي، ويعني التلميذ، ويعني كل الموجودين داخل المؤسسة. وأن تحميل المسؤولية لفشل عملية التواصل ما يلزمناش نلوح الكرة أو كرة النار كل واحد يلوحها للأخر، يلزمنا كلنا نقعد مع بعضنا ونتحدث ونفهم علاش الأمور هذه، ونعملوا حاجات اللي تخلي عملية التواصل داخل المؤسسة تتحسن. اللي ناذكرت منها مثلا أنا المؤسسة تكون شفافة وواضحة، تكون عادلة وتراعي مقتضيات الإنصاف بين المتعاملين معها جميعا، باش صورتها تكون صورة ناصعة في علاقتها بالأولياء وبأبنائهم. أننا نقوي الإحساس بالانتماء للمؤسسة بحاجات تعملها المؤسسة. أنا قلت مثلا عشاء، غداء، تظاهرة رياضية. أنا المؤسسة ساعات تجيب من ميزانيتها تجيب توزع شوية حلو ولا جاتو ولا غيره، أنها تأخذ بيد جميع العاملين فيها. مش ثم ناس فيزيبل كبار وباينين هما مثلا نقولوا لسادة ولا المسؤول، والبقية معنا ما نشوفهم جنار. ولا يراودتني الفكرة أني نجيب وربما ننفذ هذا، أني نجيبك الناس اللي نحن بنظفرين نقولوا المهمشون، لكن الناس اللي في المؤسسة ما يتشافوش والذين لا يقبل لهم أحد، لأنهم هذوك عندهم دور كبير ياسر، ومن غيرهم هما المؤسسة تبرك. وإذا كان نحن لا نبالي بهم راو يلعبوا أدوار سلبية، معناها يولوا يردوا الفعل، تولي تقول له اعمل هذيك يعملها بالعوج، يولي معناه وثنى انسان يلزم نتعامله معاه كائن ما كانت وظيفته. ربما نتحدث على اشهار منتوجات وابداعات ابناء المؤسسه ومن اساتذه وغيرها، باش الناس تشوف هاي المؤسسه رانا قاعدين نعمل في حاجات، ترى نعمل في حاجات تعجب، في مخابر الميكانيك، في مخابر الكهرباء، المشاريع اللي عملوها نعم بصفه عامه لكل حتى اي نشاط قوم به ابن من أبناء المؤسسة كائنا من كان، نثمنوه ونعطوه قيمة ونشكره صاحبه ونشهروه. وربما شبكات التواصل الاجتماعي ثم ناس كانوا يقولوا علاش تصور في خدمة التلامذة، وعلاش أنت أصل تصور مع التلامذة. بالعكس، المؤسسة يجب أن تكون لها صفحة للتواصل، ويجب أن تنشر هذه الصور، ويجب أن تقوم بإشهار هذه المنتوجات وغير ذلك، وأن نقوي اللحمة داخل المؤسسة والانسجام الداخلي، وأن نوطد سلة المؤسسة بمحيطها، وأن نجعل المؤسسة قادرة على تجاوز الأزمات، قادرة على إدارة الأزمة وعلى تطويقها وعلى الإحاطة بها، وعلى معناها الابتعاد عن الحل الأمن اللي هو سهل ياسر سكره، سارت مشكلة سكر. وأن نرسخ قيم التشارك وقيم الحوار وقيم الديمقراطية داخل المؤسسة، لأنه إذا كان لأنها الديمقراطية يجب أن يتدرب عليها الأطفال من صغر، كي ينتخبوا النائب بتاعهم يلزم يمارسوها العملية هذيك وما نستهينوش به. لو سمحت يعني عنا مازالونا 3 دقائق. نعم إن شاء الله في دقيقة واحدة أنهي. قلت في باب نحن نعيش يعني وضعية تاريخية، نعم، ننشئ في المجتمع التونسي ديمقراطية في خطوات في خطواتها الأولى، نعم، بطبيعة الحال لابد أن نؤسس للتلازم بين الحق والواجب، نعم، وأداء يعني الواجب على الوجه يعني الأكمل حتى تؤدي تربية الدور المنوط بعدها. وربما تفاعلا معك وأختم، وهو قلت التلازم بين الحق والواجب، يجب أن يكون هذا الأمر معناها لا يسمعه التلميذ كفصل قانوني أو ككلام، يجب أن ينفذ هذا وأن يجده التلميذ. كي نقول عدالة شفافية، عدالة يلزم نكونوا عادلين ويشوف التلميذ العدالة، مش التلميذ يشوف هذاك لأنه وضعه الاجتماعي ولا لأنه باباه معروف يدخل من الباب هذاك ولا يأخذ البطاقة ولا يعامل الأستاذ ولا الأستؤدي، واللي هو جاي من الأقاصي ومش معروف معناها تتعطل مصالحه. والتلاميذ رام هما محور العملية التربوية ورام ينتبهون جيدا ويدركون حتى من السنة الأولى ومن التحضيري، يعرفوا إذا ثم ميز وسوء معاملة وثم كيل بمكيالين، فأنت إذا كان يلاحظوا على المؤسسة أو على أحد العاملين فيها أنه يكيل بمكيالين، هنا احنا قاعدين نخرجوا في إنسان ناقة، لأنك أنت كي تقول له الحق والواجب وتقول له المساواة والعدالة وغير ذلك وتقول له ما فهم كثيرة، وهو ما يشوفكش يخرج للواقع يلقاه ويشوف فيك أنت تمارس فيما هو عكسها، يولي العمل العبثي. أنت حتى مثلا تمنع التلميذ، نقوله التلميذ تمنع عليه استعمال الهاتف وهو ممنوع قانون، وانت معناها تستعمل الهاتف، فمعناها تولي العملية عبثية. ممكن الكبير عنده التزامات، عنده شكون مريض، ساعات وضعيات خاصة، ساعات يحب يخدم خدمته، ولكن تكون عنده هذه حالات استثنائية، لأنه مش كما تلميذ عمره 15 شواغله بلا شك أقل من كهل عمره 50 سنة عنده أبناء وعنده أسرة وعنده أهل وغير ذلك، تنجم تكون عنده وضع، لكن هذا يدخل في باب الاستثناء. واضح سلمودي؟ شكرا سيدي. نختم حصتنا، نوجه تحية وشكر لكل من اختار الاستماع إلينا، نوجه تحية لمن تدخل معنا، نوجه تحية لسي مرشد الدريس، ونوجه تحية للمستشارة الأستاذة مهيبة شاكر، وكل التقدير والاحترام لهما والسي المولدي القاسمي الذي تجشى معنا القدوم إلينا، معنا من القيروان فسيدي بوزيد فرقاب، من أجل أن يقدم كل هذه الإفادات القيمة. أشكره شكرا جزيلا، وإذا كان عندك كلمة ولا تحية ولا حاجة تحب توجهها، وإلا فإني أختم البرنامج. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجنا من منظور مختلف. شكرا. من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية.